صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في تعجيل العصر. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. قال: وفي الباب عن أنس وأبي أروى وجابر ورافع بن خديج. قال: ويروى عن رافع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر ولا يصح. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس وغير واحد من التابعين تعجيل صلاة العصر، وكرهوا تأخيرها. وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: حدثنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في كتاب الصلاة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنشرع في باب ما جاء في تعجيل العصر، أي أن التعجيل هو الأفضل. قد ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة كلهم، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، فكل أصحاب الكتب الستة قد أخرجوا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الحديث قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل في فتح الباري: وجه الدلالة من الحديث على تعجيل العصر أن الحجرة الضيقة قصيرة الجدران يسرع ارتفاع الشمس إليها، يسرع ارتفاع الشمس منها، ولا تكون الشمس موجودة إلا والشمس مرتفعة في الأفق جدا، فدل على أن الشمس ما زالت ماذا؟ مرتفعة، لم يحصل لها أن تذهب إلى الغروب، لم يحصل لها أن تذهب إلى الغروب، فما زالت الشمس في حجرة ماذا؟ في حجرة عائشة. كذلك الجدر قصيرة، فلو كانت الجدر طويلة لقلنا أنه بالغروب فإن الشمس تكون تحجب، لكن كذلك الجدر قصيرة. فوجه الدلالة على تعجيل ذلك أن الشمس مع موجودة مرتفعة في الأفق جدا، فهذا دليل على تعجيل صلاة العصر. وقال العيني رحمه الله عز وجل في قوله: والحجرة والشمس في حجرتها، أي والشمس باقية في حجرتها، والواو فيه للحال، أي والواو في هذه الرواية للحال، أي وحال الشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها، الفيء يعني الظل، لم يظهر الفي يعني الظل في الموضع الذي كانت فيه الشمس. فالمراد بظهور الشمس وظهور الفي، المراد بظهور الشمس خروجها من الحجرة، وبظهور الفيء انبساطه في الحجرة. لأن انبساط الفيء لا يكون إلا بعد خروج الشمس. فقولها والشمس في حجرتها أي باقية، ولم يظهر الفي من حجرتها أي أنه لم يصعد بعد الفي، لم يظهر، معنى الظهور هنا الصعود والعلو، أي لم يأتي الفي في حجرتها. فهذا لي على ماذا؟ على تعجيل صلاة العصر. هذا لي على تعجيل صلاة العصر، وما زالت الشمس حية مرتفعة حتى أن الفي لم يظهر بعد في حجرتها. وهذا الحديث وأحاديث أخرى احتج بها عروة ابن الزبير رحمه الله على عمر ابن عبد العزيز رحمه الله عز وجل، حيث إن عمر أخر العصر يوما شيئا، أخر العصر يوما شيئا يعني شيئا زائد، فأخبره عروة بأحاديث أو بحديث التعجيل مستدلا به على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل العصر في أول وقتها. ويدل على التعجيل أيضا ما ثبت في الصحيح عند البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي، والشمس مرتفعة، والعوالي من المدينة على 4 أميال أو نحو ذلك، والعوالي من المدينة على 4 أميال أو نحو ذلك. فهذا دليل على أنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ويعجل في صلاة العصر. وكذلك ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه عند البخاري وغيره: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. فكل هذه الأحاديث مع حديث عائشة الذي معنا يدل على أفضلية التعجيل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك من هديه أنه يعجل صلاة العصر. مسألة: ما هو أول وقت العصر؟ ما هو أول وقت العصر؟ اختلف العلماء رحمهم الله على أقوال، ونذكر من هذه الأقوال 3 أقوال. القول الأول: إن أول وقت العصر من حين الزيادة على المثل، أدنى زيادة، إن وقت صلاة العصر من حين الزيادة على المثل، يعني على أن يكون ظل كل شيء مثله أدنى زيادة، لأنه ينتهي بذلك وقت الظهر ويدخل وقت العصر، وهذا قول الجمهور. القول الثاني إن دخول وقت صلاة العصر إذا زاد على المثلين، وهذا هو قول أبي حنيفة رحمه الله، هو المشهور مذهب أبي حنيفة. القول الثالث إن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس، إن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس، يعني إن وقت الظهر هو وقت العصر، فإذا دخل وقت الظهر فقد دخل وقت العصر، وهذا القول محكي عن ربيعة، هذا القول محكي عن ربيعة بن عبد الرحمن، أعني ربيعة الرأي الذي هو شيخ مالك بن أنس رحمهم الله جميعا. الصحيح هو القول الأول، هذا هو قول الجمهور. وقال النووي رحمه الله، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، قال النووي رحمه الله وهو مذهب مالك وأحمد وجمهور العلماء أن وقت العصر يدخل إذا صار كل شيء مثله. وقال أبو حنيفة، يقول النووي، وقال أبو حنيفة لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثليه. قال: وهذه الأحاديث حجة للجماعة عليه، وهذه الأحاديث حجة للجماعة عليه، يعني لجماعة العلماء وهم مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، حجة، نعم، حجة على أبي حنيفة رحمه الله عز وجل. قال: مع حديث ابن عباس في المواقيت، يقصد أول حديث معنا الذي جاء فيه ذكر المواقيت في إمامة من؟ جبريل لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وحديث جابر الذي قال عنه من؟ ها؟ أحسنت، قال عن البخاري هو أصح حديث في المواقيت. فهذه الأحاديث، حديث عائشة، حديث جابر، حديث ابن عباس، هو حجة على أبي حنيفة رحمه الله عز وجل. كذلك في الحديث فائدة أنه يدل على قصر بنيانهم وحيطانهم، يدل الحديث على قصر بنيانهم وحيطانهم، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد. قال الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله: كنت أدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا محتلم وأنال سقفها. قال الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله عز وجل، قال: كنت أدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا محتلم وأنال سقفها بيدي، وذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه، يعني كان لم يكن بالطويل بل كان يعني على الاحتلام، ومع ذلك كان يستطيع أن يدرك سقف بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن رحمه الله: كنت أدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا محتلم وأنال سقفها بيدي، وذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه. وفي الحديث أيضا أفضلية تعجيل صلاة العصر في أول وقتها، في الحديث تعجيل صلاة، أفضلية تعجيل صلاة العصر في أول وقتها. قال العراقي وبه يقول الجمهور، قال العراقي وبه يقول الجمهور، وإن كان الثوري وأبو حنيفة يريان أن الأفضلية في صلاة العصر التأخير، وإن كان الثوري وأبو حنيفة يرون أن الأفضلية في صلاة العصر التأخير، ولكن الصحيح هو الذي عليه الجمهور، هو الذي عليه جمهور أهل العلم من جهة أن الأفضلية في تعجيل صلاة العصر. لذا قال الشافعي رحمه الله عز وجل، وهذا يعني عن حديث عائشة، قال: وهذا من أبين ما روي في أول الوقت. قال الشافعي رحمه الله: وهذا من أبين ما روي في أول الوقت، لأن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في موضع منخفض من المدينة وليست بالواسعة. قال رحمه الله: وهذا من أبين ما روي في أول الوقت، لأن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في موضع منخفض من المدينة وليست بالواسعة. الخطابي رحمه الله خالف، قال: إن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فيها سعة في مساحتها مع قصر جدرانها. الخطابي رحمه الله خالف وقال: إن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فيها سعة في مساحتها وقصر في جدرانها. قال العراقي: ما ذكره من سعة مساحتها خلاف المعروف. قال العراقي رحمه الله عز وجل: ما ذكر يعني الخطابي من سعة مساحتها خلاف المعروف، وهذا هو الحق، خلاف المعروف وهذا هو الحق. ويدل على ذلك ما جاء في قيام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الليل، حتى إنه كان يغمز عائشة حتى يكون منها إرجاع لقدمها حتى يسجد. هذا كله دليل على عدم سعة هذه البيوت التي كانت لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو صلوات ربي وسلامه عليه نبينا وهو رسول الله عز وجل، وهذا هو حال بيوت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا كله يجعل المؤمن لا ينظر إلى الدنيا، لا ينظر إلى الدنيا، بل ينظر إلى حال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإلى ما كان عليه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من الزهد في الدنيا ومن ترك ما عليه أهل الدنيا، بخلاف ما يكون في زماننا من التوسع في المراكب والتوسع في البيوت والعمائر والقصور، كذلك من التوسع في المآكل والمشارب، فإن هذا لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان صلى الله عليه وسلم متزوج وعنده من الزوجات وكان عنده 9 زوجات، ومع ذلك صلوات ربي وسلامه عليه لم يكن كحال أهل زماننا. لذلك الإمام أحمد رحمه الله عز وجل لما سئل عن قضية التعدد قال: عدد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأله ذاك الرجل عن الرزق فقال أحمد رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، قال: أأنت ترزقهم؟ الله رازقهم. أأنت ترزقهم؟ الله رازقهم. كذلك في رواية عن أحمد: كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده زوجات وكانوا يجوعون. كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده زوجات وكانوا يجوعون. فليس أن البيت إذا كان فيه شيء من الجوع فليس ذلك على أن هناك نقص في من جهة الرجل أو هناك نقص من جهة ربي المنزل، فإنه قد يكون ليس عنده شيء حتى يطعم أهله إلا إن كان عن بخل، فهذا أمر آخر. نحن نتكلم عن التوسع في المآكل والمشارب، وأن الزوجات لو حصل في البيوت شيء من الجوع أو شيء من النقص فإن هذه بيوت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما قال أحمد رحمه الله وكانوا يجوعون، كما قال أحمد رحمه الله وكانوا يجوعون. والأحاديث في ذلك كثيرة، من جهة أن المرأة كانت تمر على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجد عندها إلا التمرة أو التمرتين أو 3، كذلك ما كان من قول الصحابيات أزواج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من أنه كان يمر الهلال والهلالان 3، ولا يوقد في بيت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه نارا. فهذا كله دليل على أنه المنبغي على المسلمين والمنبغي على الصالحات والمنبغي على المسلمات أن يكون عند الرجال والنساء اقتداء برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وإن كان حصل ثمة نقص في البيوت فإن الرجل يحاول أن يتمم هذا النقص، فإن لم يكن عنده ما يتمم هذا النقص فالمنبغي على المرأة أن تراعي حال زوجها وأن تراعي حال ربي الأسرة وتقتدي في ذلك بزوجات رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وتصبر على زوجها ويصبر الزوج على زوجته. وبعد ذلك إذا كان منهما هذا الصبر وكان منهما هذه الطواعية فإن هذا فيه الأجر العظيم الذي يورث بإذن الله سبحانه وتعالى جنات النعيم، الذي يورث بإذن الله عز وجل جنات النعيم. ولكن لما ابتعد الناس عن مثل هذه الأحاديث وعن مثل هذه الآثار وعن مثل هذا الذي قد جاء من هدي سيد ولدي عدنان حصل ما حصل من الرجال من التأفف من النساء، وحصل ما حصل من النساء من التأفف من الرجال، وحصل ما حصل من التفرق في البيوت بسبب زهرة الحياة الدنيا. ولكن المرأة العاقلة لو علمت أن زوجها على خير وعلى بر وتقوى فإنها تصبر لبره وتقواه، كذلك الرجل لو علم أن هذه المرأة على بر وتقوى فإنه يصبر على تقواها وبرها. وبهذا يكون هذا البيت من البيوت السعيدة التي بإذن الله سبحانه وتعالى ستعيش على خير وعلى هدوء وعلى استقرار. أما إذا كان كل واحد منهما ينظر إلى الدنيا وينظر إلى هذه الزائلة، وكما قال أهل العلم رحمهم الله ينظر إلى الخسيسة ويترك النفيسة، فإن البيت سيكون في توتر وفي عدم طواعية من الزوجين. فالشاهد من هذا هذه بيوت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا هو حال بيوت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فالمنبغي علينا جميعا أن نكون على هديه صلوات ربي وسلامه عليه، وأن نكون على دله وعلى طريقته. كذلك على النساء أن يكن على هدي خديجة وعلى هدي عائشة وحفصة وعلى هدي زينب وعلى هدي سودة وعلى هدي باقي زوجات رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنهن إن كن على هذا الهدي فوالله ستعيش البيوت على أحسن ما يكون. إن كنا سيكن على مثل هذا الهدي فإن البيوت ستعيش على أحسن ما يكون. أما لو أنهن التفتوا إلى الغربيات أو التفتوا إلى أصحاب الدنيا أو التفتوا إلى من كان عنده شيء من السعة، وقد تكون هذه السعة فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فإنه سيرجع على البيت بالنار، وسيرجع على البيت بالجحيم، وسيرجع على البيت بالردى، وسيرجع على البيت بالخزي والندامة. وإلا المؤمن والمؤمنة يعلم أن هذه الدنيا ما هي إلا معبر، ويعلم أن هذه الدنيا ما هي إلا طريق إلى الجنة. ثم بعد ذلك إذا جاء إلى الجنة فكما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما تجده في هذه الدنيا هو في الآخرة في جنات النعيم هو أعظم وأشد، وليس بين الدنيا وبين الآخرة في النعيم إلا الأسماء. ولكن الإنسان كما قال أهل العلم رحمهم الله ينظر إلى الأمر الحاضر ويترك الأمر الذي هو عند الله سبحانه وتعالى، وقد وعد الله عز وجل به عباده المخلصين، وقد وعد الله سبحانه وتعالى به عباده الصالحين. ولكن كثير من الناس يترك الباقية ويتوجه إلى الفانية. فمن كان تعلقه بالدنيا وترك ما كان عند الله سبحانه وتعالى مما قاله الله سبحانه وتعالى في الآخرة من أنها خير وأبقى، فإنه والعياذ بالله قد ترك النفيس واشتغل بالخسيس عياذا بالله. قال الترمذي رحمه الله عز وجل: حدثنا قتيبة، قد مر معنا قتيبة هو قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني الثقفي، هو من الثقات الأعلام. قال: حدثنا الليث، هو الليث بن سعد المصري، هو من الثقات الأعلام، عن ابن شهاب، هو محمد الذي هو الزهري، هو من الثقات الأعلام الفقهاء. عن عروة بن الزبير يروي عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: فيروى عن رافع، يعني رافع بن خديج، أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر، ولا يصح، أي لا يصح عن هذا الحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الذي هو من مسند رافع ابن خديج في تأخير العصر. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد عرفنا أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد رواه أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وباقي أصحاب الكتب الستة. قال: وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس وغير واحد من التابعين تعجيل صلاة العصر وكرهوا تأخيرها. وقلنا إن هذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله عز وجل، وبه يقول عبد الله بن مبارك المروزي والشافعي وأحمد وإسحاق وكذلك مالك رحمهم الله جميعا. نعم. قالوا في الباب عن أنس وأبي أروى. وأبي أروى، نعم. قال: حدثنا ابن الحجر. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فقال: قوموا فصلوا العصر. قال: فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر أبو عيسى الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا الحديث قد رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وأحمد، فإن هذا الحديث لم يروه البخاري رحمه الله عز وجل. هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، ولم يخرجه البخاري ولا ابن ماجه، كذلك رواه أحمد رحمه الله في مسنده. وهذا الحديث أيضا صريح في تعجيل صلاة العصر. هذا الحديث أيضا حديث صريح في تعجيل صلاة العصر، فإن القوم أخروا صلاة الظهر إلى آخر وقتها، ثم دخلوا على أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت داره بجنب المسجد، فقال أنس ابن مالك رضي الله عنه: قوموا فصلوا العصر، فهم قد صلوا الظهر في آخر وقتها. فلما دخلوا على دار أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكانت داره بجانب المسجد قال: قوموا فصلوا العصر. فهذا دليل صريح واضح في هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في تعجيل صلاة العصر. لذا قال النووي رحمه الله عز وجل في شرح مسلم في قال: فيه التبكير بصلاة العصر في أول وقتها. قال النووي رحمه الله عز وجل في هذا الحديث: التبكير بصلاة العصر في أول وقتها، وأن وقتها يدخل بمصير ظل الشيء مثله. انتهى هذا، دخل هذا. قال رحمه الله: وأن وقتها يدخل بمصير ظل الشيء مثله، ولهذا كان الآخرون يؤخرون الظهر إلى ذلك الوقت، أي الذين صلوا ثم دخلوا على أنس. قال النووي: ولهذا كان الآخرون يؤخرون الظهر إلى ذلك الوقت. قال: قوموا فصلوا العصر. قال: فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا، يعني من صلاة العصر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق. وهذا فيه التصريح بذم تأخير صلاة العصر بلا عذر. هذا فيه التصريح بذم تأخير صلاة العصر بلا عذر، وذلك إذا أخرها حتى تكون بين قرني شيطان، حتى تكون بين قرني شيطان. وجاء في رواية أبي داود بتكرير قوله: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس يرقب الشمس أي يرصد وينتظر دنو الشمس من المغرب. جاء في رواية أبي داود بتكرير تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، وهذا التكرار على الترهيب، هذا التكرار على الترهيب. يجلس يرقب الشمس كما جاء في بعض الروايات، أي يرصد كما جاء أيضا معنا هنا في هذه الرواية، أي يرصد وينتظر دنو الشمس من المغرب. وفي رواية حتى إذا اصفرت، وفي رواية هنا معنا يجلس يرقب الشمس، وفي رواية حتى إذا اصفرت أي الشمس، حتى إذا كانت بين قرني شيطان يعني قربت من الغروب، حتى إذا كانت بين قرني شيطان يعني قربت من الغروب. قال الشوكاني رحمه الله وغيره كذلك من شراح الحديث ومنهم القاضي عياض قبل الشوكاني والنووي كذلك، قالوا جميعا اختلفوا في قوله بين قرني شيطان، هل هو على حقيقته وظاهر لفظه أم لا. من أهل العلم من قال نعم هو على ظاهره، هو على ظاهر اللفظ وحقيقته، والمراد أن الشيطان يحاذي الشمس بقرنيه عند غروبها وكذلك عند طلوعها، أن الشيطان يحاذي الشمس بقرنيه عند غروبها وكذلك عند طلوعها، لأن الكفار يسجدون لها حينئذ، فيقارنها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له، الذين يعبدون الشمس يسجدون للشمس، فيكون الشيطان يجعل قرنيه محاذية للشمس كما قال أهل العلم، ليكون الساجدون لها يعني ليش للشمس في صورة الساجدين له، وتخيل لنفسه ولأعوانه أنه إنما يسجدون له، تخيل لنفسه ولأعوانه أنه يسجدون له. والقول الثاني قالوا إن هذه اللفظة ليست على حقيقتها وإنما هي مجاز، والمراد بقرنه وقرنيه علوه وارتفاعه وسلطانه وغلبة أعوانه وسجود مطيعيه من الكفار للشمس، قيل هو على المجاز، والمراد بقرنه وقرنيه علوه وانتفاخه وارتفاعه وسلطانه وغلبة أعوانه، يعني غلبة أعوان على أهله توحيد وسجود مطيعيه من الكفار للشمس. وقال الخطابي في معنى حتى إذا كانت بين قرني شيطان أو الشيطان، قال هو تمثيل من باب المثال فقط، ومعناه أن تأخيرها، يعني تأخير صلاة العصر بتزيين الشيطان ومدافعته لهم عن تعجيلها كمدافعة ذوات القرون لما تدفعه. يقول الخطابي رحمه الله: هذا فقط من باب المثال والتمثيل. فيقول: ومعناه أن تأخيرها، يعني تأخير صلاة العصر، إنما حصل بتزيين من؟ الشيطان. ومدافعته لهم، يعني عن تعجيلها، يدافع الناس أو يدفع الناس عن التعجيل ويجعلهم ماذا؟ يؤخرون، كمدافعة ذوات القرون لمن هو أمامها. فكان هذا من باب التمثيل، فكان هذا من باب التمثيل. قال النووي رحمه الله: والصحيح الأول. قال النووي رحمه الله: والصحيح الأول. وقال القاضي وإلى الحق، وقال القاضي عياض في إكمال المعلم: وإلى الحقيقة، يعني القول بالحقيقة، ذهب الداؤودي وغيره ولا بعد فيه. قال القاضي عياض المالكي رحمه الله عز وجل: وإلى الحقيقة، يعني القول بالحقيقة وأنه على الحقيقة، ذهب الداؤودي وغيره ولا بعد فيه، يعني قول قريب ليس قول بعيد. قلت: هو الصحيح أن الحديث على ظاهره من أن الشيطان يحاذي بقرنيه عند غروب الشمس وعند طلوعها، ولا يصار إلى غير ظاهر الحديث إلا بدليل، لا يصار إلى غير ظاهر الحديث إلا بدليل. كذلك هذا الحديث فيه فائدة أن للشيطان قرنان، أن للشيطان قرنان، أن له قرنين، ولذلك قال: كانت بين قرنين الشيطان. قال: قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، أي نقر أربعا، أي أربع ركعات التي هي صلاة العصر، من نقر الطير الحبات، هذا مأخوذ من قولهم نقر الطير الحبات، إذا لقطها بمنقاره سريعا، يعني الطير ينقر الحبات سريعا. فقوله هنا قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، أي أربع ركعات، من نقر الطير الحبات إذا لقطها بمنقاره سريعا، يعني صلاها صلاة خفيفة بلا طمأنينة وخشوع ولا رعاية تعديل، صلاها صلاة خفيفة بلا طمأنينة ولا رعاية خشوع. قال القاضي عياض: ولا رعاية تعديل. قال القاضي عياض رحمه الله عز وجل: وعبر بنقره لها عن سرعة حركاته في الصلاة. قال: وعبر بنقره لها عن سرعة حركاته في الصلاة، في ركوعه وسجوده، تشبيها لنقر الطائر في الشيء بسرعة دون توان. وهذا يؤدي إلى قلة ذكر الله بلسانه، وإلى قلة حضور قلبه وخشوعه، وهذا يؤدي كما قال القاضي عياض رحمه الله، وهذا يؤدي إلى قلة ذكر الله بلسانه، وإلى قلة حضور خشوعه في قلبه. كذلك هذا الحديث يفيد مطلقا ذم من صلى مسرعا، هذا الحديث يفيد مطلقا ذم من صلى مسرعا، بحيث لا يكمل خشوعه، لا يكمل العبد خشوعه ولا الطمأنينة ولا الأذكار. لذلك نرى بعض الناس خاصة من الصبيان والنساء أنهم إذا صلوا فإنهم حتى وإن كان لم يخشوا خروج الوقت فإنهم ينقرون الصلاة ماذا؟ نقراً. وهذا الحديث يدل أن هذا الفعل ليس بفعل أهل الإيمان، وإنما هو فعل أهل النفاق، لأنهم لا يريدون لب الصلاة وروح الصلاة، وإنما يريدون أنه يقال عنهم أنه قد أدوا الصلاة، وإنما يريدون أن يقال عنهم أنهم قد أدوا الصلاة. لذلك إذا رأى رجلاً من أهله، إما امرأة من أهل بيته أو من صبيانه أو من جيرانه، من ينقر الصلاة نقرا، فإنه المنبغي عليه أن ينصح هذا الرجل ويقول إن هذا الفعل ليس من أفعال أهل الإيمان، بل هو من مشابهة أهل النفاق في صلاتهم، من أنهم ينقرون الصلاة نقرا، يريدون أن يخرجوا من هذه الصلاة بلا خشوع ولا طمأنينة ولا راحة في صلاتهم، وإنما يريدون حتى يقال لهم أنهم قد صلوا في الظاهر فقط وفي ما يظهر إلى الناس. قال الشوكاني رحمه الله: وفي الحديث دليل على كراهية تأخير الصلاة إلى وقت الاصفرار. في الحديث دليل على كراهية تأخير الصلاة إلى وقت الاصفرار، والتصريح بذم من أخر صلاة العصر بلا عذر، والتصريح بذم من أخر صلاة العصر بلا عذر، والحكم على صلاته بأنها صلاة المنافقين، والحكم على صلاته بأنها صلاة المنافقين. لما قال الشوكاني ذلك قال: ولا أردع لذوي الإيمان وأقرع لقلوب أهل العرفان من هذا. قال الشوكاني رحمه الله: ولا أردع لذوي الإيمان وأقرع لقلوب أهل العرفان من هذا، لأن أهل الإيمان يخشون من ماذا؟ من النفاق، الذي قل في زماننا من الخشية من النفاق عياذا بالله. لذلك الناظر والمتأمل في حال أهل زماننا أن مثل هذه المعاني ومثل هذه الأمور تكون غائبة عن كثير من الناس، متخلف عن صلاة الفجر، متخلف عن صلاة العشاء، يتكلم بالكذب، يتكلم بالغش والخديعة، ومع ذلك يظن نفسه من أعلى من أهل أعلى المراتب في الإيمان. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله عز وجل: لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخشى النفاق إلا مؤمن. قال الحسن البصري رحمه الله عز وجل: لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخشى ويخاف النفاق إلا مؤمن. لذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسأل حذيفة بالله: أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين أم لا؟ قال: يا حذيفة، أسألك بالله، أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين أم لا؟ هذا عمر الذي قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث بأنهم أهل الجنة، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر رضي الله عنه، وهذا هو حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يخشون على أنفسهم من ماذا؟ من النفاق. وحال زماننا قد لا يطرأ على أحد منا مثل هذه الأمور، أعني الخشية من النفاق، لما ينظر إلى عمله عمله ناقص لما ينظر إلى أقواله، أقواله ناقصة في قيامه إلى الصلاة، قيامه على كسل كحال قيام أهل النفاق، ومع ذلك تراه في نفسه أنه من أكثر الناس إيماناً، يظن في نفسه، بل في بعض الأحيان يظن أن إيمانه كإيمان جبريل، فيكثر على نفسه والعياذ بالله من سلوك طريق المنافقين ولا يشعر بذلك أبدا. فكما قال ابن القيم رحمه الله عز وجل، وهذا من أعظم العقوبات، أن الإنسان يقع في السيئات ولا يشعر بذلك في قلبه عياذا بالله. أما لو كان الإنسان إذا عصى تاب، وإذا عصى رجع، وإذا عصى كان أوابا، فإن بذلك بإذن الله سبحانه وتعالى دليل على حياة قلبه وعلى حياة هذه المضغة التي في جسده. أما أنه والعياذ بالله ينام عن الصلوات، ليس عنده بر الوالدين، عنده كذب، عنده خديعة، عنده خيانة، عنده كل صفات المنافقين أو بعض صفات المنافقين أو جل صفات المنافقين، ولا يشعر بذلك في قلبه عياذا بالله. فالشاهد من هذا أننا نكون كما كان سلفنا الصالح رحمهم الله عز وجل في العقيدة وفي المنهاج وفي الأخلاق وفي السلوك وفي باب الإيمان وفي كل أبواب الدين، كما وفقنا الله سبحانه وتعالى وكنا على منهاج النبوة وكنا على عقيدة السلف الصالح، كذلك نسلك جميعا أخلاق رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وأخلاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. في أوقات صلاة العصر قال النووي في المجموع، قال القاضي حسين يعني من الشافعية والصيدلاني وإمام الحرمين والرويان وغيرهم للعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز بلا كراهة، ووقت جواز وكراهة، ووقت عذر. قال النووي رحمه الله ونقل عمن نقل من الشافعية عن القاضي حسين وعن الصيدلاني وعن إمام الحرمين وعن الروياني وعن غيرهم، يقول: قال للعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز بلا كراهة، ووقت جواز وكراهة، ووقت عذر. فوقت الفضيلة من أول الوقت، فوقت الفضيلة من أول الوقت إلى أن يصير ظل الشمس مثله ونصف مثله. قال: فوقت الفضيلة من أول الوقت، يعني من أول الوقت في دخول إيش؟ صلاة العصر، بعد أن يكون ظل كل شيء مثله ومع أدنى زيادة حتى يخرج عن وقت الظهر. قال: إلى أن يصير ظل الشمس مثله ونصف مثله، ذاك مثله يبدأ يصلي إلى أن يصير إلى مثله ونصف مثله، هذا وقت إيش؟ الفضيلة. قال: ووقت اختيار إلى أن يصير الوقت مثلين، ووقت اختيار إلى أن يصير الوقت مثلين، ويدل على ذلك حديث من؟ ابن عباس، حديث جابر. قال: والجواز بلا كراهة إلى اصفرار الشمس، هذا جائز بلا كراهة كما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس كما صح عند مسلم. سنت. قال: ووقت الجواز مع الكراهة حين الاصفرار حتى تغرب، ووقت العذر هو وقت الظهر لمن جمع في سفر أو مرض أو مطر، ووقت العذر هو وقت الظهر لمن جمع بسفر أو مطر. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الكلام يحتاج شيء من التأمل، خاصة في قوله والجواز بلا كراهة إلى الصفر، والجواز مع الكراهة على الاصفراء حتى تغرب. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى متى نهاية وقت الاختيار للعصر، متى نهاية وقت الاختيار للعصر؟ فالجمهور قالوا يمتد إلى مصير ظل كل شيء مثليه. فالجمهور قالوا يمتد إلى مصير ظل كل شيء مثليه، يعني على قول من؟ قول الاختيار على قول من ذكرناه قبل قليل؟ على قول النووي. وقال أبو حنيفة وأحمد في وقت الاختيار يمتد إلى اصفرار الشمس. قال شيخنا النجمي رحمه الله في كتاب تأسيس الأحكام ويدل على صحة قولهما حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم بلفظ ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. فهذا دليل واضح على أن وقت الاختيار يمتد إلى اصفرار الشمس. فإذا اصفرت الشمس انتقل إلى ما قد قاله وأشار إليه أنه رحمه الله عز وجل. وهذا القول قول أبي حنيفة وأحمد هو ترجيح شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله عز وجل في الشرح الممتع. هناك وقت ضرورة، لأن عندها الأوقات أوقات اختيار وأوقات اضطرار. أما وقت العصر الاضطراري فيبقى إلى مقدار ركعة قبل غروب الشمس. أما وقت الاضطرار فيبقى إلى مقدار ركعة قبل غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، رواه الجماعة ولفظ البخاري سجدة بدل ركعة، رواه الجماعة، وأما لفظ البخاري فسجدة بدل ركعة، يعني من أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس. والمقصود بالسجدة هنا ركعة، تحمل رواية البخاري على رواية الجماعة، تحمل رواية البخاري على رواية الجماعة. وهذا الحديث استدل به الجمهور على أن الصلاة تدرك بماذا؟ بالركوع. هذا الحديث استدل به الجمهور على أن الصلاة تدرك بالركوع، فلو أن إنسانا دخل المسجد ووجد الإمام راكعا فإنه إذا دخل معه في الركوع فقد أدرك الركعة. وإن كان شيخنا النجمي يرى أن لو دخل والإمام راكع فإن الركعة قد فاتته، فإن الشيخ رحمه الله كان يرى أنه لا تدرك الركعة بالركوع، لا بد أن يدرك الإمام وهو قائم، وكان هذا هو رأي شيخنا الشيخ النجمي رحمه الله عز وجل، وقد أخذناه من فم شيخنا الشيخ محمد بن هادي قبل أكثر من 20 سنة في شرح الأفنان الندية، في شرح الأفنان الندية لما جاء ذكر إدراك الركعة بالركوع ذكر قول شيخه يعني الشيخ النجم في هذا الباب. ثم هناك رسالة الصنعاني في هذا الباب، وقد أعطيتها شيخنا الشيخ محمد بن هادي في عام 1415 هجرية، يعني قبل 22 سنة. وعلى كل حال هذه المسألة سنتوسع فيها بإذن الله سبحانه وتعالى عند ذكر إدراك الركعة. لكن نقول ما معنى وقت الضرورة؟ ما معنى وقت الضرورة؟ الجواب أن يضطر الإنسان إلى تأخيرها عن وقت الضرورة. أن يضطر الإنسان إلى تأخيرها عن وقت الاختيار، سبق اللسان، أن يضطر الإنسان إلى تأخيرها عن وقت الاختيار. وبالمثال يتضح المقال. لو أصيب إنسان بجرح فاشتغل به يعالجه ويضمد ما أصابه من الجرح، وهو يستطيع أن يصلي قبل الاصفرار، هو يستطيع أن يصلي قبل الاصفرار، ولكن يشق عليه ذلك، فإذا أخر وصلى قبيل الغروب فقد صلى في الوقت ولا يأثم. اعلموا هذا. قال أهل العلم رحمهم الله في إيضاح هذه المسألة، قال لو أصيب إنسان بجرح مثلا كمثال، فاشتغل به يعالجه ويضمد هذا الجرح، وهو يستطيع أن يصلي قبل الاصفرار، ولكن يشق عليه ذلك، فإذا أخر وصلى قبيل المغرب فقد صلى في الوقت ولا يأثم، فقد صلى في الوقت ولا يأثم، لأن هذا وقت ضرورة، لأن هذا وقت ضرورة. فإذا اضطر الإنسان إلى تأخيرها لوقت الضرورة فلا حرج، وتكون في حقه قضاء أو أداء، وتكون في حقه وتكون في حقه أداء، لأنه قد صلاها في الوقت، ولكن في وقت الاضطرار وليس في وقت الاختيار. وهذا ما جاء كذلك عن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل حدثنا علي بن الحجر هو السعدي المروزي، هو ثقة حافظ، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر هو ابن أبي كثير الأنصاري، هو ثقة، روى له الجماعة. عن العلاء بن عبد الرحمن وهو ابن يعقوب الحرقي الحضرمي، هو صدوق ربما وهم. العلاء بن عبد الرحمن في أي حديث تذكرونه؟ وفي كلام طويل يروي عن أبي هريرة، قد بحثناه في كتاب الصيام. ها تذكرون الحديث؟ الذي يذكر الحديث له جائزة، مدام أنكم كلكم يذكروه فأنا في سعة من أمري، والجائزة من أخينا أبي حامد أو أخينا عبد الرحمن مدحت، يدعون الله أنه ما أحد يجيب. في حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، الكلام طويل جدا في علاء بن عبد الرحمن وفي رواية عن أبي هريرة، والكلام فيه خبصت الكلام فيه وفي علاء بن عبد الرحمن وفي الرواية التي رواها رحمه الله عز وجل. صدوق ربما وهم، روى له البخاري في القراءة خلف الإمام ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. علي بن الحجر، إسماعيل بن جعفر، علاء بن عبد الرحمن عن أنس، وهذا يرويه أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا من أسانيد الرباعية عند الترمذي رحمه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تأخير صلاة العصر. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أنها قالت عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. قال أبو عيسى رحمه الله: وقد روي هذا الحديث عن إسماعيل بن علي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها نحوه. ووجدت في كتابي: أخبرني علي بن حجر عن إسماعيل عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج. وحدثنا بشر بن معاذ البصري قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه، وهذا أصح. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها وعن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث انفرد الترمذي به عن أصحاب الكتب الستة. هذا الحديث من مفردات الترمذي رحمه الله عن أصحاب الكتب الستة، فقد انفرد الترمذي رحمه الله بإخراجه، وهو عند أحمد في المسند، وهذا الحديث استدل به الحنفية على استحباب تأخير صلاة العصر. وقال الطيبي والعيني بذلك. ولكن عبد الحي اللكنوي رحمه الله رد هذا الاستدلال، لأنه في الحديث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيل العصر منه. الحنفية قالوا: فدل من هذا على أن سلم كان ماذا؟ يؤخر، كان يؤخر، وهذا يدل على استحباب تأخير صلاة العصر عن أول وقتها. وذكر ذلك الطيبي والعيني، وهما والعيني كما معلوم من الحنفية. رد هذا الاستدلال عبد الحي اللكنوي رحمه الله عز وجل فقال: ولا يخفى على الماهر، يعني على الذي عنده مهارة وعنده فقه وعنده مهارة في الاستنباط، قال: ولا يخفى على الماهر في الاستناد على هذا الحديث فيما ذهبوا إليه. ما في الاستناد بهذا الحديث إلى ما ذهبوا إليه، فإنه يدل على كون التعجيل في الظهر أشد من التعجيل في العصر لا على سبيل التأخير. قال: فإنه يدل على كون التعجيل في الظهر أشد من التعجيل في العصر لا على سبيل التأخير، وإنما خطاب أم سلمة كان لأولئك القوم لأنهم كانوا أشد تعجيلا للعصر منه صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر. فالتأخير هنا بالإضافة إلى غيرهم، فهو كما يقال الآن نسبه ماذا؟ تناسب، يعني بالنسبة إلى غيره فقط. فالتأخير هنا بالإضافة إلى غيرهم، لذلك قال العلماء: فالتأخير إضافي. نص العلماء رحمهم الله هذا الحديث في شرحه، قال: فالتأخير إضافي ليس بإطلاق، فالتأخير إضافي يعني ليس بإطلاق. لذلك قال أبو الحسن المبارك فوري في مرعاة المفاتيح قال: والتشبث بمثل هذا الحديث ليس له من أثر التقليد، ليس إلا من أثر التقليد. قال مبارك أبو الحسن المبارك فوري رحمه الله: والتشبث، يعني تشبث من؟ حنفية. قال: بمثل هذا الحديث ليس إلا من أثر التقليد، وإلا أحاديث التعجيل إيش؟ كثيرة واضحة وصريحة. فكون الإنسان يترك الصريح ويتشبث بمثل هذا فإنه كما قال أبو الحسن المبارك فوري رحمه الله: والتشبث بمثل هذا الحديث ليس إلا من أثر التقليد. رجال الحديث حدثنا علي بن الحجر وقد تقدم معنا، حدثنا إسماعيل هو ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري المعروف بابن علية، والكلام طويل في ابن علية والمشهور بابن علية، ولما قال رحمه الله لأن علية هي أمه، علية هي أمه، وكان يكره ذلك إسماعيل أن ينسب إلى أمه، ذلك كان الشافعي رحمه الله يقول المشهور بابن علية حتى يخرج عن كراهية ما كان يذكره إسماعيل من أنه يكره أن ينسب إلى أمه. وإن كان الذهبي رحمه الله قد علق في السير على هذا وقال ما لا يضر ذلك لأنه قد اشتهر بذلك، لا يضر ذلك لأنه قد اشتهر بذلك. وشيخنا الشيخ العباد من يوم قد درست عليه في سنن أبي داود إلى وبعدها في النسائي وكذلك في شيء من الترمذي، فإنه إذا جاء ذكر ابن علية فإنه يقول المعروف بابن علية، المعروف بابن علية، كأنه راعى في ذلك قول الشافعي رحمه الله عز وجل، راعى قول كذلك راعى أيضا قول الذهب، راعى قول ابن علية نعم في هذا الباب. وهو ثقة روله الجماعة. وابنه جهمي، ابنه جهمي، وهو الذي قد خالف في إجماع أهل العلم في باب الإجارة، ابنه جهمي هو الذي قد خالف في إجماع أهل العلم في باب الإجارة، فإن العلماء رحمهم الله قد أجمعوا على جواز الإجارة، وخالف في ذلك ابن علية والأصم، والمقصود بابن علية هنا الإبن وليس المقصود به من؟ الأب، المقصود به الإبن وليس المقصود به الأب، وخلافهم غير معتبر، خلافهم غير معتبر، فإن الإجماع ثابت في باب الإجارة، قد نقله النووي وابن قدامة وغير واحد من أهل العلم. ولي قصة في هذا الباب مع أحد الناس في الجامعة الإسلامية ولكن لا تذكر في مقام الدرس. وقال عن أيوب، هو أيوب ابن أبي تميمة وهو ثقة روى له الجماعة، عن ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ابن عبد الله بن أبي مليكة، قد جاء في البخاري أنه أدرك 30 صحابيا، جاء في البخاري أنه أدرك 30 صحابيا، وقال ابن حبان في الثقات رأى 80 من الصحابة، قال ابن حبان رحمه الله في الثقات رأى 80 من الصحابة، وكان قاضيا ومؤذنا لابن الزبير، كان قاضيا ومؤذنا لابن الزبير، وهذا من العجائب في زماننا أن يجتمع كونه قاضي وكونه مؤذن، فإن القضاة في زماننا لا يطلبون إلا الإمامة، لا يطلبون إلا الإمامة، وسوف نأخذ في باب الأذان والإمامة هل الأفضل الأذان أو الأفضل الإمامة. ولقد روى ابن أبي مليكة عن العباد الأربعة، روى عن العباد الأربعة وهو ثقة، روى له ثقة فقيه، روى له الجماعة، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال وجدت في كتابي أخبرنا قدر إشراف.